الذي أنقض ظهرك وفانا لك ذكرك ووفانا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب.